وجه للأقرع بنفس الصورة بنفس صورة الأقرع قال له شيء أتبلغ به؟ قال الحقوق كثيرة يعني تعالى أفد عنا بكرة يعني بعدين يعني هوينا يعني بمشيئة. فقال له ألم تكن أقرعا يقذرك الناس وأعطاك الله الجلد الحسن والمال؟ قال إنما وردت هذا المال كبر عن كبش برضو نفس المسألة. فقال إن كنت كذبا صارك الله كما كنت. وجاء للأعمى في صورته فقال والله قد كنت أعمى وقد عافاني الله وفخذ ما شئت ودع ما شئت خذ اللي تعيزه. فقال أمسك عليك مالك فقد ابتلاكم الله فرضي عنك وسخط على صاحبيك. وإذا قد يسلط الله عز وجل الملائكة على يعني بعض الناس. الملائكة على فكرة بمناسبة الكلام تحب المؤمن وتكره الكافر، تحب المؤمن وتبغض الكافر. يعني شوف سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام لما بقول للنبي عليه الصلاة والسلام عن فرعون فلو تراني وأنا آخذ من طين البحر فأضع في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله. شوف كم بيكره فرعون ازاي، لانه ايه؟ انه كافر بالله عز وجل. فقول لو شطني وانا باخد بطين البحر واضع في فمه خايف ايه يقول لا اله الا الله يتوب فتدركه رحمه الله لانه يعلم رحمه الله تبارك وتعالى. قول وانا باخد من طين البحر وايه واضعه فيه مخافه ان تدركه. فبيكره الملائكه تكره الكفار وتحب المؤمنين. ولذلك من اعمال الملائكه الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم والصلاه عليهم زي كما يصلون على معلم الناس الخير وعلى الذي ينتظر صلاة الجماعة وعلى الذين يصلون في الصف الأول وعلى الذين يسدون الفرج في الصف وعلى المتسحرين وعلى الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الذين يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر. لكل الملائكة تصلي عليهم أي تستغفر لهم وتدعو لهم. أيضا من أعمالهم نصرة المؤمنين وتعذيب الكافرين. نصرة المؤمنين زي ما حدث فين في بدر مثلا، مش الملائكة نزلت تحارب مع المؤمنين في بدر وعذاب الكافرين زي ما عذب الله عز وجل قوم عاد وهود وغير ذلك وقوم لوط. سيدنا جبريل رفعهم الى ليه بطرف جناحه، بطرف جناحه رفعهم لحد السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وايه قلبهم. فهذا من وده معنى الايمان بالملائكة. فدي هذا مختص الايمان بالملائكة يعني. وبالتالي فكل ما يخالف هذا ما قلناه يبقى ايه مقابل. زي مثلا زي ما تقول لك فلان ده باكل رز مع الملائكه، لما كنا ما اقول لك فاخبر لا الملائكه بتاكل رز بتاكل خضار بتاكل لحم تاكلش، الملائكه لا تاكل ولا تشرب. فدي من الاخطاء اللي موجوده عند الناس، يقول لك فلان ده باكل مع الملائكه، لا حدش باكل مع الملائكه، الملائكه اصلا ما بتاكلش لا تاكل ولا تشرب. لذلك فانت هذا هو المعتقد، ده الايمان بالملائكه. طبعا يتبقى الايمان بالكتب ويرسل يوم آخر القدر. كنت أتمنى أن أخلصه المرة دي لكن يعني طال الوقت بنا فعرفت أن أعتذر لكم. نكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.